أو القراء في أحكام التجويد اختلاف في أحكام التجويد فيما بينهم، لا شك أن هذا يدل على أن في الأمر سعة، فإذا كانت القراءة على وجه لا يحيل المعنى وكانت سمحة سهلة مؤثرة، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها، مع أن الاهتمام بتجويد القرآن وتحسين الصوت وتزيين الصوت به والقراءة على التدبر والترتيل على الوجه المأمور به لا شك أن هذا أكمل وأعظم أجرا. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر الخلاف بين أهل العلم في القراءة بالترتيل وقراءة الهذ أيهما أفضل مع كثرة المقروء وقلته. فمثلا إذا قرأ في الساعة جزئين بالتدبر والترتيل أو قرأ خمسة في الساعة أيهما أفضل؟ لا، جمهور أهل العلم على أنه يقرأ جزئين على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل أفضل. ويذكر عن الشافعي أن تكثير الحروف أفضل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا شك أن تكثير الحروف مطلوب، ولكل كل حرف 10 حسنات كما جاء بذلك الحديث الصحيح، لكن يبقى أن المفاضلة بين الأمرين فيما هو أنفع للقلب وأكثر أثرا في السلوك وتقوية الإيمان. تدبر القرآن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام يقول القراءة على الوجه المأمور به يعني بالتدبر والترتيل أنفع للقلب وتورث القلب من العلم والإيمان والطمأنينة والراحة ما لا يدركه إلا من عمل به. ويمثل ابن القيم رحمه الله من قرأ القرآن بالتدبر والترتيل مع قلة الحروف ولو في ختمة واحدة مثلا في الشهر، مع من يختم 10 مرات في الشهر بغير تدبر ولا ترتيل بالهذ. مثله بمن يهدي درة وبمن يهدي 10 درر. يقول هذه الدرة قيمتها مثلا 100,000 والعشر الدرر قيمة كل واحدة منها 1,000 أو 2,000، يعني أضعاف مضاعفة. فلا شك أن الانتفاع بالقرآن إنما يكون بقراءته على الوجه المأمور به، ولا شك أن هذا أكمل. وبعضهم يوجب ذلك، بعضهم يوجب ذلك أن لابد أن يتدبر القرآن، وجاء الأمر بتدبر القرآن في 4 مواضع، وكذلك الترتيل جاء الأمر به. فلا شك أن هذا أولى وأكمل، وإن كان القراءة على الوجه الآخر بشيء من الهذ والسرعة قد تحصل أجر الحروف لكن يفوت الأجر العظيم المرتب على انتفاع القلب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول هل الحجامة واجب أم سنة؟ الحجامة طب شرعي ونافع للبدن، ولكن لها أحكام ولها قوانين يعرفها أربابها ومن زاولها، فقد تكون ضارة في بعض المواضع وفي بعض الأوقات، لكن إذا حصلت على يد خبير نفعت بإذن الله. وجاء الخبر الصحيح الذي فيه أن الشفاء في 3، في شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، فشرطة المحجم فيها نفع، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين كسب الحجام خبيث. وإن كانت الحجامة مباحة وأخذ الأجرة عليها مباح، لكنه ردي وليس المراد به الخبث المحرم، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لكن معناه أنه كسب الرديء. وجاء فيه أطعمه ناضحك، فهذا الكسب وإن كان رديئا إلا أنه مباح، لأنه لو كان محرما لما أعطى الحجام أجرته عليه الصلاة والسلام. فليست الحجامة واجبة، ولا شك أنها من باب العلاج، من باب العلاج. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل العادة السرية زنا ومن الكبائر؟ هي ليست زنا، وإن جاء في خبر ضعيف لعن الله ناكح يده، ناكح يده، لكن الخبر منكر ولا يصح، ومع ذلك فالعادة السرية محرمة في القول المرجح عند أهل العلم، وأشرنا إلى ذلك مرارا من خلال هذا البرنامج، وبعضهم ينص على أنها ليست من الكبائر، وإذا احتيج إليها ودعت الحاجة إليها وليس هناك خيار إلا أن يستعملها أو يرتكب الفاحشة، فعند الحنابلة في متونهم يقولون: من استمنى بيده لغير حاجة عزر، يعني إذا بلغت به الحاجة الشدة وش بلغ به الشبق إلى أن لا يكون لديه خيار إلا الزنا أو العادة، فإنه حينئذ يستعملها ويستغفر الله. ومع ذلك القول المرجح أنها محرمة، لكن على المسلم أن لا يعرض نفسه للفتن، فلا يعرض نفسه لما يدعوه إلى المحرم، وإن كانت في الجملة هي أخف من الزنا وأخف من الفواحش، ولا تصل إلى حد الكبيرة. هذا سائل يقول: هل الأذكار بعد كل صلاة واجبة، إذ أنني في بعض الصلوات لا أقرأها، فهل علي شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلوات ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يعيش في مكة ويريد أن ينتقل للسكن ويترك مكة خوفا من مضاعفة الذنوب والسيئات ولو كانت صغيرة؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن السكن في مكة فيه فضل عظيم وفيه مضاعفة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا فيما عداه إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ولا شك أن هذا فضل عظيم، يعني فرض واحد يعادل أكثر من 50 سنة، 100 ألف صلاة أكثر من 50 سنة. فلا شك أن الإنسان إذا حرص على البقاء في مكة والسكن في مكة من أجل هذه المضاعفة أنه يحصل عليها ويثاب عليها، لكن إذا خشي من تعظيم السيئات، من تعظيم السيئات إذا زاولها واقترفها وغلب على ظنه أنه لا يملك نفسه عن السيئات، مع أنها محاسب عليها في مكة وفي غيرها، لكن في مكة أشد وأعظم، وقد ترك بعض الصحابة سكن مكة لهذه العلة، خوفا من المضاعف من تعظيم السيئات، وليست مضاعفة سيئة بسيئة واحدة، لكنها في الأماكن الفاضلة وفي الأوقات الشريفة لا شك أنها أعظم منها في الأوقات العادية والأماكن المعتادة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله سعيد وهو سوداني يقطن في جيزان، يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إنما حرف حصر، حصر للخشية في أهل العلم، فالذين يخشون الله جل وعلا هم العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فالذين يخشون الله حقيقة هم أهل العلم بالله. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه كانت خشيته منه أعظم وتقواه لله أشد من غيره، فالعلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا بقدر ما عند الإنسان من علم تكون خشيته أعظم وأكثر. ولذا يوجد عند بعض العامة نوع معرفة من بعض الجهات، فتجد لديه خشية بقدر ما عنده من هذه المعرفة. والأصل أن الخشية إنما هي محصورة على العلماء، وبقدر ما عند الإنسان من علم ومعرفة بالله جل وعلا يكون خوفه منه وخشيته له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. محمد الوادعي مستمع من اليمن يقول: والدي توفي في رمضان وكان مريضا وكبيرا في السن، فأفتوني جزاكم الله خيرا ماذا أعمل، هل عليه صوم؟ نعم، إذا أدركه رمضان وعقله ثابت وعجز عن الصيام وتوفي، يبقى في ذمته هذا الصيام الذي أدركه من رمضان بعدد الأيام، فإذا مات ولم يستطع أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإذا لم يوجد من يتبرع من أولياء الميت فإنه يطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكين صاع ونصف من الطعام. أحسن الله إليكم. ما حكم من صلى مغمض العينين لأنه يجد بذلك الخشوع؟ العلماء يطلقون الكراهة في إغماض العينين أثناء الصلاة، وقالوا إنه من فعل اليهود، وفي هذا تشبه بهم، لكن من أهل العلم من لا يثبت هذا التشبه، ويرى أنه إذا كان يحقق الخشوع اجتماع القلب أنه لا بأس به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من طلق زوجته وأراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها، وذلك باتفاق الزوجين، وماذا يلزمه لذلك وجزيتم خيرا؟ إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها فإنه يكون حينئذ أسوة الخطاب، يخطبها من وليها، وإذا وافقت فإنه يتقدم لها ويبرم العقد ويدفع مهرا جديدا، أما قبل انتهاء العدة فإنها زوجته ما دامت رجعية، ما دامت في العدة فهي زوجة. إذا انقضت عدتها فلا سلطان له عليها إلا برضاها واتفاق مع ولي أمرها بعقد جديد ومهر جديد. أما إذا كانت بائنة بأن تكون الطلقة ثالثة فإنها لا تحل له لا في العدة ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين القاسط والمقسط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ القاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو العادل. القاسط هو الظالم الجائر، كانوا لجهنم حطبا، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نسأل الله العافية. والمقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سماع الغناء، وهو أبو عبد الرحمن من المدينة؟ استماع الغناء محرم، استماع للأغاني محرم، لا سيما إذا صحبتها آلات وكانت معانيها وألفاظها مشتملة على ألفاظ محرمة فإنه لا يجوز سماعها. وجاء في تحريم الغناء أحاديث كثيرة، والمرجع عند أهل العلم أن استماع الغناء حرام. في الحديث المخرج في البخاري وغيره: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ومن استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة هو الرصاص المذاب في أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، فليرجع إليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل المهندس أبو بكر الطاهر من مكة يقول: صليت العشاء وأنا مرهق جدا حتى أنني أحس بثقل في جسمي، وكنت أفكر بالجلوس فقط، وبعد الصلاة ندمت لأني لم أخشع ولم أتدبر قراءة الإمام، وأيضا فاتتني بعض الأذكار وأنا في الصلاة. بعد ساعة أحسست بنشاط، فهل يجوز لي أن أعيد تلك الصلاة كفارة لها؟ إذا أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها أجزأت وسقط بها الطلب، وحينئذ لا تعاد. لكن إذا أراد أن يتنفل زيادة على ذلك، زيادة على الراتبة، فينظر في هذا النقص وهذا الخلل الذي حصل في الفريضة ويكمل بهذه النافلة. فإذا وجد الخلل في الفريضة كما في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني يكمل به النقص ويرفع به الخلل، نعم. وأما الإعادة فلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ عبد الكريم حفظك الله، ما وقت أذكار الصباح والمساء؟ وهل الصبح من الفجر إلى قبيل الظهر؟ والمساء متى؟ وشكرا. أذكار الصباح والمساء أضيفت إلى وقتها، فأذكار الصباح تكون في الصباح، والصباح يبدأ من طلوع الفجر، والمساء يبدأ من زوال الشمس، ولكن اقتران هذه الأذكار بطلوع الشمس وغروبها يدل على أن الأفضل في وقتها ما قرب من الغروب وما كان بعد صلاة الصبح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل ونفيس جدا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويقول إن تقوية الإيمان تكون بإدامة النظر في آيات الله، في آيات الله المقروءة والمرئية، في آيات الله من القرآن وفي مخلوقاته العظام، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إدامة النظر في هذه الآيات سواء كانت المرئية أو المقروءة لا شك أن هذا يزيد من إيمان العبد ويرسخه ويقويه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة وراء إمام لا يحسن الفاتحة؟ إذا كان هذا الإمام يخل بالفاتحة وخلله يحيل المعنى أو يسقط بعض الحروف أو يزيد، فإن هذا لا تصح إمامته ولا يجوز الاقتداء به، وصلاته باطلة وصلاة من خلفه كذلك. لكن إذا كان لا يحسنها الإحسان التام من كل وجه، مع أنه لا يحيل المعنى ولا يزيد حرف ولا ينقص شيئا، فإن الصلاة صحيحة، وإن لم يحسنها ويتقنها إتقانا مثل ما يتقنها القراء أو نحوهم، إن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى على الصلاة. لكن إذا كان لحنه يحيل المعنى أو فيه زيادة حروف أو نقص شيء من الحروف، فإن هذا الصلاة لا تصح ولا يجوز الاهتمام به، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب.